يقول نرجو توضيح القلب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ ومكانه، هل هو القلب المقصوب الذي يضخ الدم أم هو غيره؟ والله يحفظكم. فالأول نشكر الله طيب ونسأل الله أن يحفظنا وإخواننا جميعا بفضله وحفظنا وعلى جميع إخواننا بالسلام من كل بلاء ومن كل بلاء ومن كل بلاء. ويقول لأخينا عفك الله الذي أحببنا وأرسله إلى جميع المتحابين بالله الذي أجاب بالقلب الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا متحكم بجلال أن أظله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام أن أظله الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمسائل ورجلان حابا في الله اتبع وتوافق عليه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق صدقه فأخفاها حتى نزل من شماله وبطنه يمينه ورجل ذكر الله حاليا فضبط عينه وجعل غسل الله لنا واياكم من هؤلاء النار الاسباب السبعه سبحانه وتعالى. اما القلب هو معروف والصدر بهذه اليسرى وهو على قلب معروف. والله كما قال والله يعلم كشف المنظور لا شان عظيم في الانسان على عمل الله صلاحه وفساده. جعل الله جل وعلا محور الانسان ومدار حياته وصحته وسلامته. فمتى صلح القلب من جهه الدين صلح الانسان من جهه الدين، ومتى فسد من جهه الطبيعه فسد الانسان ايضا. وربما انتهى الى الموت بما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاته وينتهي به الى الموت. فالقلب له شأن عظيم في من جهة حياة الإنسان الجسدية وحياة المعنوية الحقيقية. فمتى صلح من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة. ومتى صح من جهة البدن من جهة عدم الآثار صح البدن أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا. فينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويجاهد كثيرا في صلاحه بطاعة الله وخشية الله وإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والمرجع محارم الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.